إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلق ربنا تبارك وتعالى آدم عليه السلام واختصه بخصائص جعله سبحانه وتعالى بها خليفة في هذه الأرض، وكرم آدم وبنيه فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتفضيل رب العالمين للجنس البشري نظرا لأنه الجنس المؤهل للتكليف ولحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فهذا الإنسان إنسان مكلف، خلق من أجل تحقيق رسالة على هذه الأرض، وهذه الرسالة تستدعي أن يسخر له الكون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما في السماوات وما في الأرض مسخر لهذا الجنس البشري المكلف الذي عرضت عليه الأمانة فتحملها فكرمه الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا أن مناط التكليف فيه هو العقل، ولو أزيح العقل من هذا الجنس لساوى البهائم، بل كانت البهائم أو أكثرها فيه قوة غير موجودة في الجنس البشري، فهو ليس بقوة الأسد ولا الفيل ولا النمر ولا شيء من هذه المخلوقات القوية التي سخرها الله عز وجل للإنسان. سخرت له كل ما في السخر له كل ما في السماوات وما في الأرض، واستطاع الإنسان أن يسيطر على كثير من قوى الأرض والسماء بتسخير الله له بأمر موجود في الإنسان وغير موجود في بقية المخلوقات عدا الملائكة، ألا وهو قضية العقل. فقضية العقل الذي جعله رب العالمين مناط التكليف وأمرنا أن نحفظه، ولذلك علماؤنا الذين سبروا الشريعة وقاموا بدراسات استقرائية فيها بيّنوا لنا أن هناك مقاصد عظمى تحافظ عليها الشريعة: الدين، النفس، العقل، العرض والنسل، المال. ويأتي العقل كمقصد من المقاصد التي توخى الشرع الحفاظ عليها، وبين أن الإنسان إذا فقد العقل فقد التكليف. رفع القلم عن ثلاث منهم: المجنون حتى يفيق. فإن فقد الإنسان عقلا انتفى عنه التكليف وأصبحت تصرفاته لا شأن لنا بها ولا يترتب عليها آثار، لأنه فقد الأمر الذي به يصبح الإنسان إنسانا. وبناء على ذلك اهتمت الشريعة بهذا الأمر، ولذلك وجدنا الآيات القرآنية تترى تحث على استعمال العقل وتحث على التعقل. وجاءت مادة العقل في القرآن مشتقة، يعقلون، جاءت بالأفعال التي تدل على استخدام العقل في ما وهبه الله لكم العقل في استخدامه. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وجاءت الأمور المترتبة على التعقل كالنظر والتدبر والتفكر والاعتبار، إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب، أولي العقول، لأولي الأبصار. أفلا تذكرون، أفلا تعقلون. وتأتي آيات تقرع وتوبخ من لا يستخدم العقل، فعليكم باستخدامه. ثم جعل التفكير ضرورة وجعل التفكير فريضة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأحال رب العالمين في القرآن الكريم في إثبات خالقيته ووجوده سبحانه، أحال على العقل ورضي بالعقل حكما. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أين الإجابة؟ تركها لأصحاب العقول. وفي ذلك يقول يوسف عليه الصلاة والسلام لأصحابه في السجن: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولم يجب يوسف. دع العقول وأصحاب العقول في كل زمان وفي كل مكان ليجيبوا، ثقة بأن العقل الرشيد سيجيب بالإجابة الوحيدة التي لا ثاني لها، ألا وهي أن رب العالمين هو خير سبحانه وتعالى، وأنه المستحق للألوهية وللعبادة، لأنه سبحانه هو رب العالمين وحده لا شريك له. وإذا أردنا أن نقرأ الآيات التي تحدثت عن عظمة العقل والتفكير فإن المقام لا يتسع. وإنما الذي ينبغي أن نعقل أن العقل هو مناط التفكير، وليس المقصود بالعقل فقط هو العقل الذي إن فقده الإنسان كان مجنونا، لا، بل هناك عقل رشيد قد يفقده الإنسان ويظل عاقلا وسط الناس، يتاجر ويبيع ويشتري ويذهب ويروح، ولكنه فقد الرشاد في العقل. كما قال الله تعالى عن الكفار الذين لم يكونوا مجانين، قال عنهم حينما تؤويهم الجحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم، ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هم لم يكونوا مجانين ولم يكونوا صمة، بل كانوا يسمعون ولكن سمعا لا يستفيدون منه، وينظرون ولكن بنظر لا يستفيدون منه. وكذلك كانت لهم عقول أهدروها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم عقول لا، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أصبحوا أضل من الأنعام، لأنهم ما استخدموا عقولهم، ما استخدموا قلوبهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإذا لا بد من أن يستخدم الإنسان الحواس التي خلقها الله وأنعم عليه بها، وإلا كان كافرا بنعمة الله تبارك وتعالى. فكفران النعمة ألا تستخدم النعمة لاستخدام الأمثل الذي أمرك الله عز وجل به. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الفهم وعلى التفقه، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة الفقه في الدين، لأن الله تبارك وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الفقه، فقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه يعني يفهمه في الدين، يصبح عقله عقلا فاهما، عقلا مستوعبا للحقائق التي يسمعها في القرآن الكريم. لأننا مأمورون أن نتدبر، كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى لابد من التدبر، وأصحاب التدبر هم أصحاب العقول الواعية، أصحاب الفهوم النيرة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وبين أن الناس في هذا مواهب شتى. فقال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ، يعني نضر الله جعل في وجهه نضارة، نضر الله امرأ يعني رجلا سمع مقالتي فوعاها حفظها فأداها كما سمعها، ثم يقول فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية فرب حامل فقه ليس بفقيه. واحد يحفظ أحاديث أو يحفظ القرآن ولكنه لم يتفقه فيه، فحينما ينقله إلى العاقل الفاهم الواعي صاحب الفقه السديد يستطيع أن ينزل النصوص حق منزلتها. ومن هنا نشأت طبقة الفقهاء، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ يعني الذي سيبلغ اسم مفعول، رب مبلغ أوعى من سامع، أوعى ممن سمع النص من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك حث على التفهم وحث على التعقل. لماذا؟ لأن أصعب أمر ومن أخطر الأمور والأمراض مرض سوء الفهم، كما يقول الإمام ابن القيم. هذه الفرق التي ضلت، الفرق التي ضلت في الدين كالقدرية النفاة وكالمعتزلة وكذا وكذا، والأفكار المناوئة لعقيدة أهل السنة والجماعة، من أين أتيت؟ من أين أتاها الشر من سوء الفهم؟ انظروا إلى الخوارج، كانوا يعيشون في زمان تشرئب الأعناق، نحن بعد قرون متطاولة ننظر إلى عصر الخلافة الراشدة على أنه عصر غير قابل للتكرار. من في الناس كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ من في الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من؟ قولوا لي بربكم. ومع ذلك يخرج الخوارج على عثمان بن عفان. هؤلاء ما أوتوا إلا من سوء فهمهم. ضحك عليهم من ضحك. كانت هناك مؤامرات تحاك للإيقاع بأمة الإسلام التي ما استطاعوا أن يقفوا أمامها من الناحية العسكرية ولا السياسية، وقبل ذلك من الناحية العقدية والدينية والفكرية. فعملت الجمعيات السرية في ذلك التوقيت، جمعية عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل، مؤامرات سرية كانت وراء خروج الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه بشبهات جائرة، وعثمان رضي الله عنه مبرأ منها ذو النورين رضي الله عنه، وقتلوه في بيته. ولما جاء علي بن أبي طالب كان على دراية بالمؤامرة وبأن هؤلاء لم يكونوا هم الفاعلين فقط، ولكن وراءهم في العواصم الإسلامية من حرك هؤلاء، ولذلك كان غرضه أن يصل إلى الفاعلين. وحدثت الفتنة الكبرى، ومعاوية زعم رضوان الله عليه الأخذ بالقصاص لعثمان ويريد تسلم قتلة عثمان، وعلي يرى أن الأمر أبعد من هؤلاء الفاعلين. أمور كثيرة كان من جرائها أن انتهى عصر الخلافة الراشدة. انتهى عصر الخلافة الراشدة. كيف قضي عليه؟ بسوء الفهم. ثم كثر الخوارج في زمان علي بن أبي طالب، لأن في الفتن يزداد أصحاب المكر السيء. والغريب أن 6000 انفصلوا عن معسكر علي بن أبي طالب. وانظروا، نحن نريد أن نتحدث عن العقل الحقيقي والفهم والاستيعاب. يذهب إليهم عبد الله بن عباس بأمر أو بمشورة وبإذن من ولي الأمر علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إمام المؤمنين وقتئذ، فيذهب إليهم ليناظرهم، وكانوا قد انحازوا بمعسكر. وحينما مر بهم عبد الله ابن خباب ابن الأرط ومعه امرأته، فحينما مر عليه انظروا إلى سوء الفهم، قالوا ما تقول في علي؟ قال في قولا حسنا فقتلوه. فلما سألوا امرأته قالت في قولا حسنا فقتلوها وبخروا بطنها وأخرجوا جنينها من أحشائها. والغريب أنه حينما يمر أحدهم على نخلة كانت متدلية خارج حائط أو بستان، فألقت ببعض التمرات أو الرطب، فأخذ أحدهم ليأكلها، يقولون له كيف يجوز لك أن تأكل من مال أحد من المسلمين بدون طيبة من نفسه بدون إذن؟ أنتم قتلتم عبد الله بن خباب بن الأرات، وقتلتم امرأته، وبقرتم بطنها، وتتكلمون عن تمرة؟ ولذلك لما جاء من جاء من العراق ليسأل عبد الله بن عمر ويقول له ما حكم دم البعوض، نجس ولا غير نجس؟ قال له من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال قتلتم الحسين وتسأل عن دم البعوض؟ هذه كانت العقلية التي تسببت، عقلية أمثال هؤلاء التي تسببت في ضياع ملك المسلمين وفرقت المسلمين إلى أحزاب وشيع. يقول عبد الله بن عباس للخوارج حينما يناظرهم ماذا أخذتم على علي بن أبي طالب؟ انظر، يقولون خلع نفسه من إمارة المؤمنين في مسألة التحكيم، فهو حينما نزع اسمه من أن يكون في الحكم بينه وبين معاوية، هذه أمور من أمور قوانين الدول العام، قضايا لا يتكلم فيها الخوارج، هناك قضايا لا يتكلم فيها إلا الكبار، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، قضايا الخوف الحرب والسلم الأمن السلم، قضايا لا يتكلم فيها إلا ولاة الأمور. العلماء الكبار من أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والسلطان، هؤلاء هم أهلها. ولكن تجد التافهين على مواقع التواصل الاجتماعي يتكلمون في أكبر القضايا والواحد منهم فاشل في إدارة بيته. أنت ماذا تعمل؟ لا يعمل، بيدور على شغل، فاشل، ومع ذلك بيتكلم عن إدارة شؤون العالم. كلم عن إدارة شؤون العالم، يقولون نزع اسمه من أو لقبه لقب أمير المؤمنين، إذن هو أمير للكافرين. قال الثانية، قالوا حكم الرجال والقرآن يقول إن الحكم إلا لله. كلام البسطاء والدهماء تتبعهم في مثل هذا الكلام. قال الثالثة، قالوا قاتل ولم يسبي ولم يأسر، ما أخذ سبايا، عايزين سبايا نساء ناخدهم. قال انتهيتم؟ قالوا انتهينا. قال فما بالكم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث معه في صلح الحديبية حينما جاءه سويل بن عمرو والذي كان يكتب عليه ابن أبي طالب، انظر هو اللي كان بيكتب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سويل بن عمرو الله بل اكتب باسمك اللهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب باسمك اللهم. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، وقال له محمد رسول، لو كنت رسولا لله ما خالفناك وما منعناك من دخول مكة. قل محمد ابن عبد الله، قال له علي امحو يا علي. قال والله لا امحو اسم محمد رسول الله، فمحاها الرسول عليه الصلاة والسلام. طب هو محمد رسول، ولذلك نزلت سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أنت يا سهيل مسحتها من الوثيقة، فهل هي محيت من الكون أبدا؟ أشهد أن محمد رسول الله مرفوع ذكره. إذن هذا كلام في باب السياسة، ما المانع من أجل أن ينتهي الأمر وتحقن الدماء؟ اكتب محمد بن عبد الله وهو محمد رسول الله. فكذلك قالوا هذه انتهينا منها، هم عددهم 6000. قالوا طب إن الحكم إلا لله هو حكم الرجال. قال سبحان الله، رب العالمين يقول في القرآن الكريم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. أمر بن زوج وزوجته حكم الله عز وجل في حكمين. ثم قال كذلك في مسألة رجل قتل صيدا كما جاء في سورة المائدة، يحكم بي ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يقولون الحكم في أمة محمد وحقن الدماء أعظم، ولا الحكم في أرنب قتله محرم كما جاء في سورة المائدة، أو الحكم بين رجل وامرأة في أسرة آيلة إلى الضياع، أيهما؟ قالوا هذه خرجت منها. قالوا خرجت منها. قال الثالثة، قالوا قتل أو قاتل ولم يسبي. قال كان في المعسكر الآخر السيدة عائشة، أتسبون أم المؤمنين؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، تستحلون من أم المؤمنين ما تستحلونه من السبايا؟ إن قلتم نعم كفرتم وإن قلتم لا فقد حجبتكم. المهم أنه بعد الانتهاء علي شيء؟ لا. رجع معه 2000 وبقي 4000. انظر إلى التمسك بالبدعة والتمسك بالضلالة. عبد الله بن العباس يناظر 6000 من الخوارج ويقضي على جميع شبهاتهم، ثم يعود معه ثلث الجيش ويبقى الثلثان فيقتلوا شر قتلة في يوم النهروان، يقتلوا شر قتلة على يد جنود المسلمين وكتائب التوحيد بقيادة علي بن أبي طالب. وهؤلاء الذين كانوا يقاتلون الصحابة يرفعون الشعار إن الحكم إلا لله، وما فقهوا وما فهموا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط ليس كل إنسان قرأ كتابا، كما يقال في المثل كل من اشترى كتابا بتعريفه عمل نفسه حنيفة، كل واحد قرأ كتابا أو أمسك بمجلة وقرأ مقالا أو حفظ جزء عامة أو قرأ في رياض الصالحين عمل نفسه فقيها من فقهاء الأمة. والغريب أنه لو أمسكت بكتاب من كتب العلم وقلت له اقرأ، والله لا يستطيع أن يقرأ، والله يقرأ الكلام ويفهمه خطأ، ومع ذلك يتكلم في الدماء وتكلم في قضايا السياسة الشرعية. السياسة الشرعية دي من أخطر الأمور، السياسة الدولية والحكم بين الناس لأسباب، لأن هذه القضايا مثل قضايا الاقتصاد، هذه القضايا لم تأتي فيها الشريعة بالتفصيل، وإنما جاءت فيها النصوص مجملة، نظرا لأن هذه الأمور يعني تجدون الشريعة توسعت والنصوص في قضايا العبادات، لأن العبادات لا يجوز فيها الاختراع. العبادات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي في عهد عند عهدنا الآن، وذلك أكثر الأحاديث في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج. لكن في قضايا المعاملات، قضايا بقى السياسة، تجد النصوص فيها قليلة جدا لأنها مجملة. لماذا؟ لأن الظروف تتغير، وهذه الأمور تحتاج إلى فقهاء مجتهدين عظام يفقهون النصوص. وللأسف الكبار يحجمون والصغار يتقحمون ويوقعون أنفسهم في مضائق تسلمهم، والعياذ بالله، لا أقول لحبل المشنقة بل أقول لجهنم وبئس المصير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، انتهى كلامنا في الخطبة الأولى عند احتياجنا إلى الكبار وإلى العلماء المجتهدين، نظرا لأن هناك قضايا تحتاج إلى أن تجدد في كل عصر من العصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكلمة من ليس شرطا أن يكون المجدد واحدا، بل من من الممكن أن يتسع الأمر فتحتاج في بعض العصور إلى مجموعة من المجددين. والمجددون بالطبع لن يكونوا علمانيين، لن يكونوا غير مؤمنين بالكتاب والسنة، وإنما لابد وأن يكون المجدد أول شرط أن يكون مسلما، أن يكون تقيا، أن يكون أمينا على الوحي المتمثل في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة. هؤلاء الذين يتحدثون عن تجديد الدين الآن من بقايا الشيوعية في بلاد المسلمين، نقول لهم: اخسأوا فلن تعدوا قدركم. اخسأ أيها القميء فلن تعدوا قدرك. حينما تخرج الألسنة القميئة لتتحدث عن البخاري والاعتراض على أحاديث البخاري، إياكم أن تظنوا أن المقصود هو البخاري. والله ليس بينهم وبين البخاري القضايا في المحاكم ولا مشاكل قديمة ولا شيء من هذا القبيل. القضية هي القرآن في الأصل، ولكنهم لا يستطيعون أن يعترضوا على القرآن، لأن الاعتراض على القرآن معروف عند عامة الناس بالإجماع إن الاعتراض على القرآن كفر. فحينئذ هم يريدون محاربة القرآن، ولكن عن طريق هدم السنة النبوية. هذه أمور معلومة منذ القديم، ومن أول من تكلم فيها في الكتب المدونة الإمام الشافعي في كتاب الرسالة رد على منكر السنة. فهؤلاء الذين يعني نحن الآن للأسف بين فريقين، فريق يقدس العقل وما هم بمقدسين للعقل أصلا، ولكنهم يظهرون ذلك من أجل محاربة المنقول. فتقديس العقل لمحاربة النقل جريمة على العقل وعلى النقل. ثم الفريق الآخر الذي يهدر العقل في التعامل مع النصوص، وهؤلاء ما أوتوا إلا من جهلهم وغبائهم وسوء فهمهم. وهؤلاء كما قال ابن تيمية قديما على طائفة من طوائف المبتدعة الذين ناظروا الفلاسفة ولم يعدوا لهذه المناظرة العدة، قال عنهم: لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا، بل للأسف جعلوا هؤلاء ينظرون إلى الإسلام على أنه الذي يقدمونه هؤلاء. فماذا كانت النتيجة؟ نظروا للإسلام على أنه شيء ضعيف. الدليل على ذلك أن الذين يدافعون عنه ضعفاء، فأغروا الكفار وأغروا الفلاسفة الملاحدة بدين الإسلام، وهؤلاء يفعلون ذلك أصحاب العقول الضيقة، أصحاب الأفهام المغلوطة. هؤلاء يعطون فرصة للعلمانيين وكارهي الدين من أن يتسلطوا على الدين. يعني ما تسلط هؤلاء المجرمون على الدين وأرادوا نقضه إلا بسبب الخوارج والدواعش والإخوان وأمثال هؤلاء. لو لم يكن هؤلاء قد ظهروا ما استطاع أولئك أن يتسلطوا علينا في أجهزة الإعلام الآن. الأمر بحاجة إلى دراسة متوازنة. هناك تجديد في الدين؟ نعم. ما معنى التجديد؟ أن نعود بالدين إلى ما كان عليه، إلى نبعيه الصافيين. والذين يطبقون النصوص على المستجدات المعاصرة والأمور المحدثة، لأن الشريعة كاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. رب العالمين قال تبيانا لكل شيء، فالقرآن والسنة تبيان لكل شيء. حكم، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، حكم على الناس إلى قيام الساعة. ما تحدث حادثة في دنيا الله رب العالمين إلا ولا حكم في الشريعة. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. خطبة الوزارة تتحدث عن فقه الإمام أبي حنيفة وعظمة الإمام أبي حنيفة وإعمال الإمام أبي حنيفة للعقل في فهم النصوص والتجديد في الشريعة. ولم يكن أبو حنيفة وحده، بل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري والسفيانان، علماء الأمة كثر، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة. هؤلاء بالفعل اجتهدوا. والسؤال الآن، لماذا لا تخرج المدارس العلمية الآن والمؤسسات العلمية العظيمة الكبيرة على مستوى الأرض أمثال هؤلاء؟ العيب فينا نحن الذين قصرنا وسلطنا المجرمين على ديننا وعلى شريعتنا وعلى علمائنا. إننا بحاجة، يعني يخرج علينا رجل مثلا أستاذ في الفقه المقارن يذكر 20 قول في المسألة ويقول للناس اختاروا اللي انتوا عايزينه لعامة الناس. ما هذا؟ وبيقول أنا بعمل عقل. يا عم طب ما تعمل عقلك وتحاول أن تكون كأبي حنيفة، أدرس أصول الفقه وحاول أن تطبق النصوص على الأمور المستحدثة. إنكم تقفون، حتى الذين يقومون على البنوك الإسلامية وغيرها تأتون بكتب الفروع لتقيسوا عليها. أين النصوص؟ لماذا لا تستخرجون كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل وغير هؤلاء من النصوص؟ أنتم الذين جعلتمونا مسلطين، أو جعلتم هؤلاء يتسلطوا علينا. إن الأمة بحاجة إلى أن تستيقظ. العلماء بحاجة إلى أن يخرجوا لنا أجيال، هذه الأجيال قادرة على التعامل مع الكتاب والسنة والاستنباط، لكي تقدموا للناس الأحكام السديدة الشرعية التي شرعها رب العالمين لحكم هذه النوازل وحكم هذه المستجدات. الكلام الذي في الجعبة لكي يقال في هذا المقام كثير، وفي الوقت قصر، وأظن أني أطلت بالفعل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.